على مقام على مقام على مقام حب النبي عيش في غرام طه النبي على مقام حب النبي عيش في غرام طه النبي على مقام حب النبي عيش في غرام طه النبي وانت دخيلك يا نبي وانت دخيلك يا نبي على مقام حب النبي عيش في غرام طه النبي على مقام حب النبي عيش في غرام طه النبي وندبب القلب الصدى الجأ لباب المصطفى وندبب القلب الصدى الجأ لباب المصطفى سلم على نور الهدى وانده دخيلك يا نبي وانده دخيلك يا نبي على مقام حب النبي عيش في غرام طه النبي على مقام حب النبي عيش في غرام طه النبي وندبب القلب الصدى الجأ لباب المصطفى وندبب القلب الصدى الجأ لباب المصطفى سلم على نور الهدى وانده شفاعة يا نبي وانده شفاعة يا نبي هذه المدينة لاحت علينا ظهر المقام بكيت عيني لاحت علينا غاز المدينة لاحت علينا هذه المدينة لاحت علينا ظهر المقام بكيت عينينا هذه المدينة لاحت علينا ظهر المقام بكيت عينينا لاحت علينا ظهر المقام بكيت عينينا هذه المدينة لاحت علينا هذه المدينة لاحت علينا ظهر المقام بكيت عينينا ميل وخد نظرة من القبة الخضراء ميل ميل وخد نظرة من القبة الخضراء ميل وخد نظرة من القبة الخضراء ميل ميل وخد نظرة من القبة الخضراء حنوا للنبي حنوا نوره في الوجود كله حنوا للنبي حنوا نوره في الوجود كله على مقام حب النبي عاش في غرام طه النبي على مقام حب النبي عاش في غرام طه النبي وندبب القلب الصدى الجأ لباب المصطفى وندبب القلب الصدى الجأ لباب المصطفى سلم على نور الهدى وانده دخيلك يا نبي وانده دخيلك يا نبي من باب السلام تاه الصبر مني يا خير الأنام أشيخ بظني من باب السلام تاه الصبر مني يا خير الأنام أشيخ بظني من باب السلام تاه الصبر مني يا خير الأنام حاشا يخيب ظني من باب السلام تاه الصبر مني يا خير الأنام حاشا يخيب ظني من باب السلام كرمته الصبر مني الله يا خير الأنام حاشا يخيب ظني الله الله الله الله بادر طمني الله رد الكريم عني بادر طمني رد الكريم عني بادر طمني رد الكريم عني بادر طمني رد الكريم عني حنوا للنبي حنوا نوره في الوجود كله حنوا للنبي حنوا نوره في الوجود كله على من قام حب النبي عاش في غرام طاغ النبي على من قام حب النبي عاش في غرام طاغ النبي وندب بالقلب الصدى الجأ لباب المصطفى وندب بالقلب الصدى الجأ لباب المصطفى سلم على نور الهدى وانده داخلك يا نبي وانده داخلك يا نبي على مقام حب النبي عاش في غرام طاغ النبي على مقام حب النبي عاش في غرام طاغ النبي على مقام حب النبي عاش في غرام طاغ النبي على مقام حب النبي عاش في غرام طاغ النبي على مقام حب النبي عاش في غرام طاغ النبي على مقام حب النبي عاش في غرام طاغ النبي على مقام حب النبي عاش في غرام طاغ النبي.